أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ذبحت ذبيحة وكنت متوضئا فسقط شيء من دمها على ملابسي وجسمي، فهل دم الذبيحة يوجب إعادة الوضوء؟ صحيح عند المحققين أن الدم إذا أصاب بدن الإنسان أو ثوبه أنه لا يعيد الصلاة، بل صلاته صحيحة. ومنهم من يقول إن كان دما ليس فاحشا، أما الدم الفاحش فيرى أنه إذا أصاب الثياب ينجسها، ووردت آثار تدل على خلاف هذا القول، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، ولا شك أنه يصيب ثيابه ومع ذلك صلى على هذه الحال. والصحابي الذي كان أيضا يصلي وأصابه سهم وهو يصلي ومع ذلك مضى في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، فهذا مما يدل على أن الدم وإن أصاب الثياب أو البدن أنه لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم. الدم المسفوح هذا بالنسبة للتحريم، أو دم مسفوح فيه في شأن التحريم، فالدم حرام، يحرم على الإنسان أن يعني فرق بين شرب الدم أو أكله، فهذا حرام بالإجماع، لأنه والدم المسفوح الذي من الذبيحة بخلاف الدم الذي ليس مسفوحا وهو ما يكون دم اللحم. أهل العلم يقولون المقصود بالمسفوح الذي يخرج من الذبيحة أو من الحيوان، بينما يقابلها الدم الذي يكون في اللحم أو يعني مختلط بالماء ليس دما صرفا، فهذا أكله وتناوله. أما كونه يصيب البدن أو يخرج حتى من البدن إلا ما ورد النص في حقه وهو دم الحيض، فدم الحيض والنفاس هذا بالإجماع وبالنص يعتبر نجس وناقض للوضوء ويوجب الغسل إلى آخره. أما دم الجراح فمن أهل العلم من يقول ليس حكمها حكم دم الحيض. أحسن الله عليكم. يعني كيف الصرف قصدك؟ الصرف يعني بحسب شروطك، الأوراق النقدية يعتبر كل ورق دولة جنس مستقل بذاته، فالدول التي تتعامل بالدينار يعتبر جنس، والذين يتعاملون بالريال جنس، والذين يتعاملون بالدرهم جنس، وهكذا. فلا يجوز الصرف بين عملتين من النقود إلا بالتقابض فورا، أما الزيادة فهذا أمر لا بد منه، فالدينار له سعر مقابل الريال، والريال هكذا مع الدولار إلى آخره، فلكن لا بد هنا من التقابض، وهذا الذي يعني بعض الناس يتساهلون فيه لا يتقابضون فورا، فالصرف لا بد من التقابض فيه. المعدن المعروف ليس فضة، معروف أنه من مادة النحاس أو نيكل أو ما إلى ذلك، لكن باعتبار أنه نقد، فإذا قلنا العلة النقدية فيجب في هذه الحالة التقابض، لكن الزيادة إلا إذا كان ريال فضة أو ريال حديد أو نيكل، فالصحيح أنه مع الورق حكمه واحد لا تجوز الزيادة. نعم هذا، لكن أهل العلم هنا أنكروا هذا وبينوا لهم أنه لا يجوز، لا تجوز الزيادة لأنها كلها نقود. نعم. يقول: ذهبت لأقترض قرضا من البنك فأعطوني القرض على 3 سنوات نسبة الربح 6% على كل سنة، علما بأن البنك أفادني بأن الأمر شرعي من كبار العلماء وأنا لم أكمل الإجراءات في أخذ القرض، فما حكم هذا القرض؟ ذكرنا سابقا أن الذين يعملون في البنوك نسأل الله لهم الهداية لا يبالون ويصدرون أو ينقلون الفتاوى، والفتاوى الله أعلم بشروطها وقيودها، فهم ناس ليسوا من الورع بحيث الإنسان يطمئن إلى كلامهم، بل هم مفسقون ما دام مصرين على التعامل بالربا، خاصة البنوك التي إنما تزعم أنها تتعامل بركن معين على وفق الشريعة الإسلامية، وثمانين أو 90% من المعاملات ربوية، هؤلاء لا يوثق بكلامهم بحال حتى تطلع على الفتوى بشروطها وقيودها. ثم أيضا هذه الفتوى في الغالب أنها منزلة على صور معينة، ومع ذلك ذكرت سابقا وأؤكد لإخواني ألا يتعاملوا مع البنوك الربوية بحال أبدا، حتى يعلن البنك أنه يتعامل وفق الشريعة الإسلامية بجميع معاملاته، بجميع معاملاته ما يستثني شيء من ذلك. فأنصح هذا الأخ أن لا يتمادى في الإجراءات وأن يقطعها ويجتهد في أن الله سبحانه وتعالى يسر له وسيلة لتمويل ما يريد من عمل. أحسن الله عليكم. يقول: لقد عادت بعض الدول الكافرة في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد عادت بعض الدول الكافرة في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما تجاه المسلمين نحو ذلك وما دورهم نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء يعني ما يستكثر على الكفار، ما يستكثر. والله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة بين لنا في قصة نوح مع قومه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والله تعالى قال في شأن هذه الأمة والمؤمنين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. والمشركون كانوا ينالون من النبي عليه الصلاة والسلام إما يقول ساحر أو مجنون أو كاهن أو شاعر أو كذاب أو إلى آخر ما يطلقونه في حقه عليه السلام من بذيء الكلام وسيئة. ومع ذلك نحن يجب علينا أن نتعامل على هذا الذي يصدر من دول تزعم أنها صديقة للمسلمين في العلاقات الدولية والدبلوماسية، صديقة، أي صداقة هذه؟ إذا كانوا ينالون من نبينا عليه الصلاة والسلام هذا النيل واستهزاء، مع أن في الحقيقة ما نشروه من كونهم يزعمون أنه على رأسه عليه الصلاة والسلام قنبلة، هذه في حقيقة مفخرة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه بعث بالسيف، ولا نحن نفخر بهذا. نعم لو كنا رجال نحن أهل قوة، لكن قوتنا ليست قوة غاشمة ولا ظالمة، قوة لردع الظلمة، لردع المستهزئين. فهو عليه السلام بعث بالسيف، بعث بالقوة، فكونه بلحيته عليه السلام كما يزعمون والقنبل على رأسه، هذا ما فعلا الرجل قوة ولكن ضد الظلمة، ضد البغاة الفجرة الكفار. فهو فعلا إن لم يستسلموا ويقبلوا الإسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وإلا فقد أمرنا سبحانه وتعالى بمطاردة المشركين: فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إذا انتهت الأشهر، انسلخت الأشهر الحرم. فلماذا نتراجع عن وصفنا وندعي أننا كالنعاج نقبل بوصف الضعف والإنهزامية؟ بل نحن عن قوة لكن فرطنا في قوتنا. وهذه الدول الكافرة تتبجح بقوتها وأساطيلها وتضرب ضربا خبيثا ظالما الأبرياء. كم مرة نسمع في الأخبار ضرب الأبرياء من النساء والشيوخ ويزعمون أنهم أخطأوا. هؤلاء لا يحاسبون ولا يسألون عن أخطائهم، بينما الدول المسلمة تتحاشى أن تكون في مصاف الدول القوية. فالحاصل حتى لو كان هذا الأمر في حق نبينا عليه السلام يعتبر مفخرة وأرادوا أن يذموه من حيث هو مدح له عليه السلام، لكن لا نقبل هذا، ولا مدام معيارهم الإهانة والاستهزاء به عليه السلام لا يجوز أن يقبل هذا منهم. وإننا نهيب بدول المسلمين لأنها تمثل المسلمين، هي تمثلهم. الدول المسلمة أن يتقوا الله في هذا وأن يبدوا من الغيرة والمحبة والولاء الصادق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما نزل بنا وحل بنا. دولة من دول الكفر وماذا؟ وما بيننا وبينها من تعامل؟ لتقطع هذا التعامل، هي بالعكس أحرص على تعاملها معنا من حرصنا عليها، وتتضرر هي أكثر مما نتضرر. فنعل الله أن يفتح على ولاة الأمر أن يتقوا الله ويعيدوا النظر في هؤلاء والتعامل معهم، وأن يبادروا أضعف الإيمان قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد سفرائهم والإبانة لهم أننا لا نقبل أن ينال من نبينا عليه السلام. مع أن للأسف من سفهاء المسلمين نجد في بلاد الإسلام من هم على هذه الشاكلة وهذه الحال، والجرائد تطفح بهذا ولا أحد تأخذه الغيرة على هذا. فنسأل الله السلامة والعافية. وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء. نعم المقاطعة من استطاع أن ينبغي المقاطعة سلع ألبان أو حلويات أو أدوية أو مكان مهما كان، هي دولة من مئات الدول وسلعة من مئات السلع، ولا الحمد هناك سلع بديلة. فليتق الله من يتساهل من أرباب المحلات وتجار الجملة أو التجزئة أو المستهلكين، كل منهم ينبغي أن يتق الله ويخشى أن الله يبتليه الذي يتساهل، خاصة من التجار الذين يستجلبون البضائع منهم ويشاركونهم في رؤوس الأموال والشركات ولا يبالون، والله يخشى عليهم أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم وأن يحل في تجارتهم وبضاعتهم المحق. أحسن الله عليكم. يقول ما هي الصيغة الصحيحة لدعاء الاستخارة، وهل يقال قبل أو بعد السلام؟ صيغته لا يكاد يختلف فيها، يعني ثابتة على ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، فليس فيها اختلاف كبير. لكن بالنسبة لقوله الصحيح ولعل أرجح الأقوال أن يقال قبل السلام، قبل الانصراف من الصلاة، قبل الانصراف من الصلاة. ولو نسي وقاله على إثر انصرافه فهذا أيضا يتناوله الحديث، فهو بين أمرين، إما أن يأتي به قبل السلام أو بعد السلام. وهناك قول أنه يقال في السجود، لكن الذي يتفق مع حديث أن يقال قبل السلام أو بعيده. أحسن الله عليكم. يقول كنت جالسا في الصف الأول أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظهري للقبلة وأقدامي متجهة إلى القبر، ثم أنكر علي أحد الناس، فهل في ذلك شيء؟ على كل حال ينبغي الاحترام والتقدير لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وما يكدر على إخوانك ويرون هذا قد يكون حط من تقديره فالأولى البعد عنه وتركه. فهذا يقع بالنسبة أيضا المصاحف، نلاحظ بعض الناس يتساهلون وقد يمدون أقدامهم والمصاحف ليست بعيدة عنهم، وهذا لا يليق بكتاب الله وبكلام الله. والذي يظهر أنه عند قبر النبي عليه السلام ينبغي البعد عن شيء يكون، ولو أنت لا تعتقد هذا، لأن الذي يعتقده أو يكون من هذا كفر وضلال، لكن أنت أصلا لا تريد هذا الشيء، لكن أخوك قد يفهم عنك هذا الشيء، فالأولى البعد عن هذه الأشياء ولا تكلفك شيئا. إما أن تقوم إلى مكان بعيد عن موضع القبر إذا كنت تحتاج إلى أن تمد رجليك، أو تكف رجليك تقديرا واحتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول فاتتني وإلا لأنه بعض الناس قد يقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غاية من البساطة وعدم التكلف، وكان ينهاهم أن يقوموا له أو يقوموا على رأسه أو ما إلى ذلك. لكن مع هذا نقول الأولى البعد عن أشياء بعض الناس يرى أن فيها نوع من الإهانة، لأنهم يقول أنت في مجلسك بين أهلك وذويك وأصحابك تستحي أن تمد رجليك ويكون فيه نوع من الاستخفاف، فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون محوطا بالاحترام والتقدير. أحسن الله عليكم. يقول فاتتني ركعة من صلاة المغرب، وبعدما صلى الإمام وسلم قمت لآتي بالركعة التي فاتتني، فشككت هل قلت أدعية الركوع والسجود أم لا، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، يعني كونك شككت في هذه الأدعية الأصل عدم هذا الشك. والأقوال في الصلاة كثير من أهل العلم لا يرون سجود السهو فيها، لأن هذا مما يحصل ويكثر وتعم به البلوى، فلا حرج عليك. أحسن الله عليكم. هل يجوز التصدق على الكافر وإن كان بوذيا؟ إذا كانت صدقة تطوع وأيضا تلاحظ أنه يعني حالته ضعيفة جدا، وأمر آخر تأمل أن الله يهديه أو تتألفه أنت لعل الله يهدي الإسلام، فهذا لا حرج. فالله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أحسن الله عليكم. يقول في بلادنا توجد مؤسسات القرض، ولكن يشترطون شيئا يسيرا من الربا، ونحن بحاجة ماسة إلى هذا القرض كي نسد به رمقنا وتعليم أولادنا، وبدون هذا القرض نظل في الفقر والإهانة، فهل يجوز أخذ مثل هذا القرض؟ لا أدري، الأصل حرمة الربا، لكن الذي يقول إن عنده ظروف صعبة هذا يحتاج إلى بسط الفتوى ومعرفة هذه الأحوال والظروف والبدائل، إن كان هناك بدائل ما أستطيع أن أقول لك يعني لا حرج في هذا، لكن يحتاج مثل هذا إلى نظر، والأصل أنه يجب البعد عن الربا. أحسن الله عليكم. يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في أموره المالية، بل قد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهود قوم يتعاملون بالربا، أليس هذا يبيح لنا التعامل مع البنوك الكافرة دون أخذ الفائدة؟ النبي عليه السلام تعامل من الله. فهذا الأخ يعني يذكر هذا الأمر، كثير من الناس كثير منهم دائما يتعلقون بهذا الأمر، أنه عليه السلام كان يتعامل مع اليهود وهم أهل ربا والسحت وما إلى ذلك. فيكون فرق بين ما كان من تعامله، كان يتعامل من مركز القوة، هو صاحب القرار، هو صاحب الكلمة، قد أذلهم عليه السلام وأهانهم وتمكن منهم، فيتعامل من منطلق القوة، لا يفرضون عليه أو يملون عليه شروطا. ثم أيضا هو يعرف هذه الأموال التي تصير إليهم أموال بسيطة ساذجة لا يستغلونها ضد المسلمين، بخلاف الآن الواقع مئات الملايين تذهب للشركات اليهودية والبنوك اليهودية وهي أسلحة توجه ضد المسلمين. هل كان اليهود يحتفظون بعشرات الألوف من الأسرى كما هو الشأن الآن؟ عشرات أو 10,000 أسير فلسطيني في يد اليهود من سنوات، أو أسرى في يد الأمريكان النصارى من المسلمين، هل هذا كان في عهده عليه السلام؟ أبدا، كانوا قد استسلموا وأذعنوا. فإذا استسلم لك اليهود وأذعنوا لا حرج أن تتعامل معهم وأنت صاحب الشأن والقوة والقرار بيدك، أما بيدهم القرارات وهم يتحكمون بأموال المسلمين ويحولونها إلى أسلحة مدمرة كما نلاحظ عشرات القتلى يوميا في صفوف إخواننا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان بأسلحة النصارى وحلفائهم من اليهود وعامة الدول النصرانية، فهل أحد يعني صاحب غيره ودين يبيح أن نتعامل معهم وهم يأخذون أموالنا يصبوها وابلا من الرصاص والقنابل والموت على إخواننا في بلاد الإسلام؟ ما أحد يقول بهذا أبدا. فالله تعالى يقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فمن أخرج المسلمين من ديارهم؟ هؤلاء الذين نزحوا بعشرات الألوف من العراق، من أخرجهم؟ أو من أفغانستان أو من فلسطين، من أخرجهم من ديارهم؟ أليس النصارى من الأمريكان والبريطانيين وحلفائهم واليهود في فلسطين وغيرها؟ أخرجوهم من ديارهم بالقوة، وأثاروا الفتنة في بلاد العراق، أثاروا الفتنة التي إلى الآن يعاني منها إخوان العراقيون. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز أنت القاهر القادر، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، ووفقهم لإعلان الجهاد ضد هذا الكفر، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين، وانصر إخوان المجاهدين وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى وألف بين قلوبهم وبارك لهم في عددهم وعددهم واكفهم شر الفتن وأصلح حالنا جميعا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله عليكم. هل ما يفعله الناس في هذا الزمان من شراء وبيع في الأسهم من الربا أم لا؟ لا شك أن التعامل بالأسهم على الشاشات الآن أشبه ما يكون بالقمار، فهؤلاء الذين يجلسون ساعات طويلة أمام الشاشات وإعلان الأسهم والانخفاض والارتفاع أقرب وأشبه ما يكون بالقمار، مع ما أيضا يقترن به من الربا. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ويتعظوا بما حصل لإخوانهم الذين انهارت رؤوس أموالهم بالأسهم، انهارت رؤوس أموالهم وهم عدد كثير للأسف، فليتقوا الله وابتعدوا عن هذه الطريقة. أما من يتعامل بالأسهم إذا كانت لشركة سالمة من أي نوع من أنواع الحرمة، إن كان ربا أو تعامل محرم أو ما إلى ذلك، ويأخذ الأسهم ويتربص بها، فإذا ارتفعت بعد فترة من الزمن باعها، ثم إذا انخفض سعرها اشتراها بنوع من الاعتدال، فهذا أرجو أن لا يكون في حرج. لكن هؤلاء الذين يجلسون ساعات طويلة ويتركون أعمالهم وأهلهم ويضاربون مضاربات أشبه ما تكون بالقمار، فهؤلاء على خطر. أحسن الله إليكم، ما حكم المشاركة في المسابقات الفضائية بواسطة الهاتف أو غيره؟ ما أدري والله، هذه تحتاج الإنسان يعرف حقيقتها وطبيعتها، ما أدري. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس خاتم الدبلة؟ هذا من البدع. ذكر أهل العلم أن خاتم الدبلة الذي يتبادله الخطيب مع مخطوبته أو عند عقد النكاح هذا مأخوذ من النصارى فلا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك حديث يدل على أن الله يعز الكفار بالعدل ويذل المسلمين بالظلم؟ ذكر بعض أهل العلم يعني آثارا على أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، والظلم لا يتفق مع أصول الإسلام وقواعده، لكن العدل قد يكون عدل في دولة كافرة وتعدل فقد ينصرون بهذا، هذا ذكره بعض أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول ما الدليل على منع بيع الذهب والفضة بالنقد إلى أجل؟ بيع الذهب والفضة باعتبار أن الذهب والفضة أولا فيه علة النقدية ولا زالت، وإن كان نحي عن التعامل كنقد، لكن باعتبار ذهب وفضة منصوص بالحديث فلا يجوز التعامل به بالبيع النقدي إلا بالفورية، يقبض فورا، وأيضا لا يزيد إذا كان المقابل ذهب، أما إذا كانت أوراق نقدية فيشترى بما يساويه. أحسن الله إليكم، يقول أنا من إحدى الدول الغربية وأخ لي يعمل هناك في الشرطة في القسم المتعلق باستقبال الشكاوي، هل هذا العمل ينافي التوحيد بما فيه من التحاكم إلى القوانين الوضعية؟ وهذا أيضا قد يحتاج إلى تفصيل، ما أستطيع أن أجيب عليه الآن لأنه لابد من معرفة يعني طبيعة هذا العمل وحقيقته وأيضا ظرف الإخوان المسلمون في هذا البلد وحالهم فيحتاج إلى تفصيل. أحسن الله إليكم، يقول هناك أناس ينتقلون من بلد إلى أخرى فيغيرون أسماءهم عند الضرورة، فما حكم ذلك؟ إن كان ضرورة ملجئة وقد تكون حياته على خطر أو حياة أحد من معه على خطر فقد يكون هذا يعني يستثنى، لكن يجب عليه أن يعود إلى حقيقته إلى من حين ما يزول الخطر والضرورة التي حصلت له. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الوساوس في الصلاة علما أنها قهرية ولا يستطيع دفعها المصلي؟ يدفعها بقدر المستطاع ويأخذ بما ورد في الحديث، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحرص على الأوراد والأذكار ويجتهد في عند الدخول إلى الصلاة بأن يعني يستحضر حقيقة الأذكار التي يتلوها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ويلح بالدعاء ولا ييأس ولا يقنط. أحسن الله إليكم، يقول لدي مال في أحد صناديق الاستثمار الربوية وأنوي سحبها كاملة حيث أنني خسرت خسارة كبيرة فيها، وأنوي أن أضع هذه الأموال في تجارة شرعية، فهل يجوز أن أفعل ذلك حيث أن المال كان في استثمارات ربوية؟ بل يجب، ما هو يجوز، يجب عليك أن تبادر إلى تصفية هذه العقود وتنتهي من هذا التعامل الربوي. أحسن الله إليكم، يقول قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول الكثير من الإخوة يتساهلون بشأن هذا الحديث فيقولون ما دام هناك شفاعة فلماذا نحرم أنفسنا من الملذات وإن كانت حراما، فهل من توجيه؟ هذا اغترار نسأل الله العافية وأمن من مكر الله، ومن أخطر ما يبتلى به المسلم ما بين القنوط واليأس أو الاغترار بعفو الله ومغفرته، فيؤتى الإنسان الشيطان يأتي إليه من هذا المدخل يقول أنت قادم على غفور ورحيم وحليم والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لك، فتساهل يعني استمتع، ما يدريك أن الشفاعة تصدق عليك ولا تصدق، ما هو على كل حال. ولا يأذنون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ما أمرها سهل يعني ميسرة لكل إنسان، وأهل الكبائر من أمته الذين عندهم نوع من الغيرة أو الندم والحزن، فإذا كان حزينا على ما ابتلي به ونادما، أما إذا مات مصرا على الكبيرة فهذا يخشى أن يحرم من الشفاعة أو لا ينالها إلا بعد أن يذوق من العذاب ما الله به عليم، فلا ينبغي التساهل في هذا يا إخوان. أحسن الله إليكم، يقول ما هو سبب عدم التوفيق في كل شيء؟ حكمة من الله سبحانه وتعالى، الله يوفق من يشاء من عباده في أمور دينه ودنياه، يمن على من يشاء من عباده بالهداية والرزق والجاه والكرم والأخلاق والخلق إلى هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي حرمت ألا تقوم برعاية الأغنام أو الانتفاع بثمنها أو الأكل من لحومها، فما هو الحكم أو الكفارة لتحليل يمينها؟ يمين تكفر كفارة يمين، يعني لا ينبغي لها أن تحرم ما أحل الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فالله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه السلام لما حرم العسل على قول في تفسير الآية. فهذه المرأة ينبغي لها أن تتقي الله وتكفر عن يمينها وتتعامل بالبيع في الأغنام وتأكل من لحومها، لا يجوز لها المضي في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في التجارة وتعاثرت في مبلغ من المال فأبقيته للتاجر جملة من المبلغ، فقال لي: إن تأخرت في السداد فسوف أحسب زيادة مثل البنك، فماذا أفعل؟ لا تجوز له هذه الزيادة ولا تستسلم له، هذا هو الربا، هذا ربا الجاهلية. أحسن الله إليكم. يقول: في ظل اختلاف الفتاوى التي تصدر في تحليل وتحريم الاكتتابات، فهناك من المشايخ من يحلل وله وجهة نظر، وهناك آخرون يحرم وله وجهة نظر أيضا، يقول: ما هي النصيحة التي توجهها للعامة؟ النصيحة قالها عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البر مطمئنة إليه النفس و